ويكند. بون ويكند كل سبت واحد من 6:30 لتسعة معايا فاطمة جعيدي. بون ويكند باش نعدو فيها نهاية أسبوع ممتعة باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى. أحلى بون ويكند على الزوافير. ستة نص في سجن الزواف مصبحكم ورد وفل وياسمين الغاليين الكل اللي تصلكم موجات 100.9 في مصباح جديد يتجدد معاكم اليوم لحد 7 جويلية 2019. شن نهاركم أسعد الأيام. اليوم شرفكم فاطمة جهدي من أمام ميكروفون في بويكاد معايا زميلي برهان بن عبد الله من وراء الأجهزة التقنية. مشوار متواصل معاكم حتى التسعة خاطر مع التسعة جيكم عمسة الوقت في ناس إزمان. بعد شوي نرجعوا لطقس اليوم ولمرافقاتنا الغنائية وإهتمام اتكم لتطلبها واللي معاد اليوم ما زاد. لكن توا اكيد نحبكم تدخلوا صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة وتخلونا اهداء فيه اهداءتكم الموسيقية، تمنيتكم بالنجاح والتوفيق لكل تحصلوا على نتيجة، وتمنيتكم بالنجاح للي ينتظروا في نتيجة، وان شاء الله يكون عندي راسي موفق ومكلل بالنجاح للناس الكل، واللي ما تكلش فيه بالنجاح راه ما يكون الا محطة، وان شاء الله الجاي يكون احسن. لكن كما تعرفوا نجم زادة تطلبونا وتقدموا نداءتكم خاصة الطمنوني عالمي اذا رجع ولا في قبيلي تريكيبس لفهاش كل مناطق متاع قبيلي قاس عليها المي امس بعد ما صار احتجاج صغير وكان دخلت معنا السلطات الجهويه واكدوا اللي باش يرجع المي بدايه من السابعه مساء متاع امس العشيه. نحبكم اليوم الطمنون على المي يرجع ولا حتى عن طريق الديديكاس متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا. لكن تعود نصبح لكم في ام كلثوم يا صباح الخير يلي معانا الكل على 100.9 فم. برش وتكلم على إذاعة نفزاوة أف أم صوتك مسموع. بويكاند يا صباح الخير بصوت أم كلثوم. وصلنا حتى لستة وثمانية وثلاثين دقيقة في استديو نفزاوة أف أم، أكيد مواصلين معكم مشوارنا في بويكاند. ما زلنا نستنوا في إهداءاتكم اللي توصلنا إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، وإلا تطلبونا على 75 493 859. قبل ما تعدوا أكيد لازم تعرفوا على أحوال الطقس لليوم. هي الحرارة باش تتواصل توصل حتى 47 درجة آخر العشية، لكن فماش ريح، فماش شيء لليوم. 10 كيلومتر في الساعة سرعتها الريح واتجاه شرقي. اليوم الصباح مازلنا في 30 درجة مئوية. كل عادة رود بينا نبعدوا على وقت الذروة، خاصة اليوم حد إذا خرجنا البرة نحرصوا أن يكون عندنا حاجة مبلولة وأن نشرب برشا ماء، كما قالت الدكتورة حنان أمس وأكدت عليها مية شرب الماء خاصة في السخانة هذه لما يمثلها للجسم من فوائد، بالإضافة أن الصغيرات بالكل والكبار في السن زادة لازمنا نبعدهم على وقت الذروة. بالنسبة لقرار اليوم مش يعمل تبحيرة هيك الصباح في جيبس ولا في بلاصة أخرى، نقول لها في جمهورية تونسي الكل اليوم لحد 7 جويلية 2019 فما سحب تتكاثف في مرتفعات الغربية فشوي أمطار في المرتفعات الغربية فقط. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة في معتدلة من 15-30 كيلومتر في الساعة، بعد تتجه من القطاع الشمالي بشمال تتقوى نسبيا بحذا السواحل. البحار اليوم مناسب للتبحير باش يكون قليل الاضطراب إلا في الشمال. الحرارة مرتفعة تتراوح في الجمهورية التونسية ما بين 35-40 درجة بالمناطق الساحلية، وما بين 40-45 درجة وسط البلاد، توصل حتى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. إن شاء الله ربنا يحفظنا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اليوم لأوقات صلاة للسبت 7 جويلية 2019 الصبح كان ابتداء من 3:36 إن شاء الله، الظهر ابتداء من منتصف النهار 36 دقيقة، العصر بقدرة ربي ابتداء من 4:13، المغرب إن شاء الله ابتداء من 7:41، والعشاء إن شاء الله ابتداء من 9:41. مزيد نستنى فيكم تطمنونا على المية رجع ولا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، علاش لا تطلبونا على 75 493 859. السود عيون ومصفى قمر نجم نسمعها بعد، نرجع لكم اكيد في موعد اليوم ونغمنا الطربي. ما تبدلوش الموجة وخليكم ديما برشا معانا على 100.9 فينا. قربت منهم اشتري عناب خدوده سكري قربت منهم اشتري عناب خدوده حلو ياني قربت منه لمسه اني عناب خدوده حلو ياني قربت منه لمسه اني وبعدت عنه ام نداني ورجعت لي ليه مغرم صبابه يا زماني والحلو يا با معجباني مغرم صبابه يا زماني والحلو يا با معجباني وعطشت تاني لما جاني مادت ايديه وصحيت على جرح الهوى واللي رماني اللي رماني في الهوى غلطت اصلحه مواصلين معكم مشوارنا في بويكاند 46 دقيقة في استوديو نفزوا اف ام. مواصلين معكم كالعادة ما تعرفوا ان موعدنا اليوم في بويكاند اساسه هو الاطفال والدعوة مازالت مفتوحة للناس اللي تحب تفرح بصغارها اللي تحب تفرحهم بانه يكون معنا في الاستوديو ومتفوقين ولا حتى صغار يحبوا يجربوا التجربة مرحبا بهم في استوديو نفزوا اف ام. اللي فايق نجم حتى يجينا اذا نجم اكيد نفرح بصغيرات نستقبلهم اللي جينا باش يكون معنا صغيرات كالعادة حاضرين في الاستوديو. لكن قبل هذه باش يكون فما عندنا نغم مختار بعد شوي بزاده 7:30 باش يكون عندنا فلاش سبور وباش يكون عندنا زاده فقره نهارك فل. لكن فقره خليك جيب مع فداء خليتها لاخر المشوار ان شاء الله مع 9 نسمعها باش نعمل جوله على اهم اخبارنا الوطنيه والجهويه. اكيد اتمنى تبدا متابعتنا الطفوليه باش يكون حاضر معنا كالعاده سي عبد الجبار شريف المنتج ومقدم رابط الاطفال بتاز وطني منذ 40 سنه. اليوم باش نحكي على المحميات اللي تخص الحاملات في تونس الكل قديش عن المحمية وشنو صار فيها كيفاش نجمو من خلالها نتعرفوا أكثر على بلادنا وعلى وطننا على خاطر أكثر وسيلة ترسخ حب الوطن في طفلك وأنك تعرف على بلادك حتى ولو نجوش نقلوا لها راهو الانترنت ما خلتش معنا لازم ندخل عم جوجل وهو يكنا برش حاجات إذا ما نجلناش نسافروا ونوروا اللي صغيرنا من الخرائط حنيوين وهذه شنية أكيد تعزز فيه برشا قيم بحب الوطننا. كالعادة تسنيم اليوم جايتكم بعد ما غابت علينا الجمعة اللي فاتت خاطر اخذت جائزة خلاص شوفوها اليوم جيبنا المبروك ولا باش اليوم باش نحاول زادة ندخلوا معاكم الانجليزية الانجليزية حاولوا نبسطوها للصغيرات قصة صغيرة هي ما كا الاغاني الصغيرة اللي كنا مستر فارمر هذا دوغ كيما هيك حاجة بسيطة على الاخر اللي يقروا فيها الصغيرات باش تكون حاضرة معنا بقصة صغيرة بالانجليزية زادة اللي نجح في النافيه ان شاء الله الف مبروك اللي باش تكون حاضر معنا. اسيل ان شاء الله مرة أخير ما حضرتش خاطر كنت مريضة الجمعة اللي فاتت وما تنسوش زادة اللي تنجموا تشاركونا تخلوا حتى صغيراتكم يطلبونا على 75 493 859 سجلوا أرقامكم عن زميل برهان وهو بعد يرجع يطلبكم أكيد. واني مارك مريت هي الأغاني القديمة كل ما تقدم تحلى كما قال كاظم السير كل ما تكبر تحلى وكل ما تقدم زادة تحلى هي نسمعها بعد رجعينا.

عرفتني يا بيت الأحباب الغربة هدتني بعد سنين غياب حجارك عرفتني هجراني طوال والعمر تحول هجراني طوال والعمر تحول والحب الأول يا ويلي ويلي مصعب نسيانه ويلي مصعب نسيانه واني مارك مريت جنبك وابا البيت واني مارك مريت جنبك وابا البيت بيتي كانوا سكان وعبواب وبكيت ما في حد بالكين عبواب وبكيت ما في حد بالكين ردوا علي حيطان واني واني مارك ما في حد بالجيش أبواب ودقيت ما في حد بالجيش رد علي حيطان قالوا لي ما نسيت قلت لهم حنيت قالوا لي ما نسيت قلت لهم حنيت قلت لهم حنيت يا ويلي وين الضحكات اللي كانوا قلت لهم حنيت يا ويلي وين الضحكات اللي كانوا الإذاعة الأكثر قربا في تونس. بويكاند ستة وستة وخمسين دقيقة في استوديو نزوة في مواصلين معكم مشوارنا أكيد ومازالت متواصلة إهداءاتنا الموسيقية اللي تنجموا أنتم تطلبوها إما عن طريق 75 493 859 وإلا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة تخلونا إهداء فيه طلباتكم الموسيقية. صباحكم فل أكيد صباحكم فل ومعطر ورد ياسمين. نعرف اللي ساعات شعلنا الهموم ساعات النضو وحني متقلقين معناها ساعات اللي نبيتوا فيه نصبح فيه ولكن هذا ما هوش بش ينفعنا إذن نعاول نعدوا نهار وحني مرتاحين. فمباشرة طرق اللي تعاوننا أنا نخرجوا من حالة الحزن والاكتئاب اللي نكونوا نحسوا فيه ولا نعانوا منها أن نمارسوا اليقظة. إيش معناها؟ معناها كل شخص يركز في التفكير الإيجابي فقط. إذا فما باشا حاجة خايبة أكيد لو فما حاجة واحدة سمحة نجم نخمو فيها ونركزوا عليها باش ينقص علينا التفكير السلبي وزادة ونركزوا على الاحتمالات الباهية وما نبلغوش ان نقلقوا برشا شنو باش يصير غدوة زعما شنو باش يصير زعما علاش شفما غدوة خطر غدوة راهو بيد ربي اليوم هو اللي بيدنا ونجم نتحكم في نهارنا وكيفاش نعدوها. الموسيقى الموسيقى زادة تعد سبع الموسيقى انتخصات الموسيقى المريحة كل شخص كيفاش نوع الموسيقى اللي يحبها مش الموسيقى الحزينة اللي نجم نسمعها كي نكونوا حزينين انها تغير كيمياء الدماغ وتحسن المزاج متاعنا. مهما كانت نوعية الموسيقى نجم نبدلو اذا كنا نسمع في نوعية معينة نبدلها اكيد وهذا يساعدنا باش نعدو نهارنا مرتاح. نجم نستخدمه خاصية اللمس بمعنى فما علاجات كالتدليك العلاج بوخز الابر اللي تساعد بعض الناس في التخلص من الاكتئاب فمن الناس مجربينها. هي علاش نبالغوا برشا خلينا نتكلموا بعفوية اكثر بلغتنا اكثر ساعات نقول باش نمشي نحد دم ولا باش نعمل بغايث هذاك راهو فما ناس تعودت كي اكثر على الحمل كي اكثر على الغش كي اكثر على التعب كي اكثر على المشاكل تقول لك نمشي وفعلا طريقه ناجحه وفهم برشا ناس جربوها اكيد ملي يسمعوا فيها جربوها ويعرفوا قديش هي مفيده وقديش تريحهم هي راحه نفسيه لا اكثر ولا اقل واكيد تعاونكم ان ننسوا حالتنا نتاع الاكتئاب. الناس بجدا ناكلوا الاغذيه اللي فيها احماض الدهنيه خاطر الاحماض الدهنيه تتضمن اوميغا 2 مفيده للجسم زاده تخفض نسبه الكوليسترول في الدم وتحسن صحه القلب والاوعيه الدمويه خاطر كثره لهم مشاكل اكيد باش تعب تعب القلب نتاعنا والاغذيه الحمضيه هذه تعاوننا ان نكون دائما في صحه جيده. الحديث السلبي مع النفس هذه لازم نوقفوه لازم شخص انه ياخذ افكارها السلبيه اللي تعرض عقله وقتي واللي فما انخفاض للمعنويات على محمل الجد ما نبقاش ديما نقول روحي هتو يصير هذيك الحاجة الخايبة باش تصير باش تصير باش تصير راهو ماهوش باش يصير إلا اللي كاتبه ربي. حاجة أخرى نحاول نتقبل حالتنا الوقتية نفهم الحالات المختلفة العقلية والمزاجية اللي نمروا به في الوقت، على خاطر التغيير سيمة كونية راهو، مش من الممكن أن يحس الإنسان ديما أنه كل شيء لباس وأنه كل شيء خايب زاد في نفس الوقت. فما وقت يولي في كل شيء لباس، وقت يولي في كل شيء خايب، ولكن في الحقيقة حالة الإنسان تتأرجح ما بين الطرفين كما قلت لكم. لذا كل النجم نعملوه هو أننا نركزوا على فكرة واحدة، أنه هذا كل راهو باش يمر، الخايب ولا الباهي، ونحمد الله ربي. نجم زادا نلهو روحنا انا وقت اللي نحسوا بالحزن ولا نحسوا روحنا مش مرتاحين نخرجوا. فما شكون يحب القضيه، فما شكون تحب التخميل والتزيين، فما شكون يحب يخرج مع صحابه، فما شكون يحب يقعد وحده، فما شكون يعمل رياضه، فما شكون يعمل برشا انشطه. مهم نحاولوا نلهو بانفسنا ونتعرضوا لبرشا اذا زادا. الاضطراب العاطفي الموسمي هذا يصير بسبب غياب ضوء الشمس في الشتاء خاصة، نجم نعمل على زيادة الإضاءة لتخفيف من أعراض الاكتئاب والحزن، خاصة كي نولي تو كيف الصيف ونسكر على روحنا ونحل الكليماتيزر. راه الضوء مهم جدا في تأثيره وليسبب لنا الاضطراب النفسي. ما زلت في طرق أخرى أتنا نرجع ونسمعها، لكن طب نسمع أنا وياكم أغنية لي أصالة خانات الذكريات، على خطر كل شيء في حياتك مقلقك، كل شيء في حياتك تعبك شوية، ناس بتحط تعتبره أن عندك في دماغك خزنة هيك فيها برشا رفوف وتحط فيها كل مرة ذكرى. خانات الذكريات نهضها الأحمد اللي يسمع فينا طبعا. يلا عادي مش حكاية، يعني مش طالبة درام، مش هتفرق شيء معايا، حتى مش هتسيب على بتبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل نفزاوة FM تسهلها عليك وتوفر لك فضاعة FM باش تبيع وتشري معليك انت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح ولا تكلمونا على 75 493 859 على نفزاوة FM قضيتك مقضية والبيعة والشرية في ثنية نفزاوة FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. بون ويكند مازلنا معاكم في بون ويكند بس معاكم حتى للتسعة إن شاء الله مثمن نبدو متابعتنا وبرمجنا في انتظار وأنه الصغيرات يلتحقوا بينا اليوم باش نحتفلوا بإيد وبكل من نجح أمس في النفي إن شاء الله بالتوفيق نجم زاد نستقبلوا إهداءاتكم على 75 493 859 وألا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة زادة كما أريد مراب ثروضة اللي حاضرة معنا كل صباح إن شاء الله راي تكون لبيت وتسمع فينا صحة جيدة لتصبح علينا بالخير والمسارات نهارك أسعد الأيام يا روضة سلومة تقول صباح الورد صباح كل ياسمين إبراهيم هرابي صبح علينا بالنور صبر عطية صبح علينا بالفل وجميع أنواع الورد بعثتها لنا على صفحتنا شكرا لك يا صبرة نبيل المرادي صبح علينا بالفل والياسمين أنت أغلى يا نبيل عز الدين الفرجي صبح علينا بالنور وسرور ورد عمارة صبح علينا بالفل والياسمين زادة نهارك أسعد الأيام خالد عبد الكريم زادة يبعث لنا برشا فل ياسمين محرز مباركة تقول صباح خير فاطمة صباح النور يا بروكا إن شاء نهارك أسعد أيام حاتم القصري صباح علينا بالخير ياسمين عبو صباح علينا بالنور تقول موجودة في جابة الإذاعة ولا لو قداش عرضتها نجم تسمعها على الإنترنت www.radio.net ولا تنجم تدخلي على 100.9 FM عايشة صباح علينا صباح النور يا عيشوشة شنحوالك إن شاء الله تكوني لبيت تحب تهدي أغاني الحسة لأمها في جمنا وتقول لها ربي يحفظك يا غالي إن شاء الله ربي يخليها لك يا عيشوشة ويطولك في عمرها بس مع بيت تصبح بالنور وتقول إن شاء الله هاركم زين هارك عسل يليم تليلي نورا تصبح لنا بالنور تحب تقول لجميع المستمعين الحمد لله على كل حال واللهم أجرنا من نار جهنم من سخانة الطقس هذه حاجة من عند ربي وكل شيء من بعد من عند ربي مقبول والحمد لله محلاها محلاها كلامك يا نور على خطر احنا نذمروا برشا من سخانة وننسوا اللي سخانة راي ولدنا فيه وتعودنا فيه ما حاجة أخرى حني ساعات ما نردوش بالنا لها كي نخرج لبلايس أخرى في درجة حرارة حتى أقل من هيك 36-37 الدنيا تشعل والناس تمرض على خاطر حني هو نظيفة هو نشاية حتى ولو ما عندناش رطوبة حتى ولو كانت برشا سخانة وأكيد ربي مدامة خلينا نعيش سخانة هذه أكيد عندها حكمة ويعطيك الصحة نورا نقوله الحمد لله على كل شيء ساجي حجري تقول صباح الخير تحب تهدي أغاني الحسة لزوجها لطفي وصغارها إيهاب وهيبة ساجي تقول صباح الورد والياسمين يذعني زاو وانت بالأمثل بوسيف يقول صباح الخير صباح الورد شكرا لك يا بوسيف إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل قبل الكل ويقول لكم زادة نهاركم أسعد الأيام جميلة مبارك تقولنا صباح النور عليكم الكل شكرا لك يا جميلة وشكرا لكم خلينا ديديكاس ما زلت نجم نستقبل إيدكم وطالبتكم موسيقية نجم حتى تطلبوا أغاني تسمعوها معنا اليوم في بوم ويكاند إما على صفحتنا على الفيسبوك رادينا زاو إلا على 75 493 859 النغم المختار اليوم اختاركم زميلي برهان نغم اكيد ممتاز من الزمن الجميل محمد عبدو مذهلة وانتم كلكم مذهولين مستمعين مذهلة ما هي بس قصة حسن رغم ان الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة ما هي بس قصة حسن رغم إن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة كل شي فيها طبيعي وطبيعي أجمل من الأخيلة طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاء وحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاء تملأك بالأسئلة طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبة بكاها روحها

من حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني مذهلة كي تكوني في عيوني ومن حنيني وبس فيني ومن حنيني وبس فيني ومو بدوني واتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. بويكانت مواصلين معكم مشوارنا في بويكاند 7:19 في سودان نفزاوة اف ام. قبل ما نوصل 7:30 فلاش سبور وان بعد شوي الاخبار الجوية والوطنية عندنا ضيف التحقت بنا في الاستوديو طلعت له ولا مش ثانية يا برهان وفوت ما عملت فينا يا زمان هدولة حاجة بعد انجاز عرفوها لو هدرة بالضحكة بتاعها. صباح خير تسنين. صباح النور. شنو حوالك؟ بس الحمد لله. ليه علاش ديما تضحكي؟ كوز الضحك محلي عم بليس بليش. اه صار ذاك علاش زيش خاطر الضحك بليش ليك كوز لافي ان روز وفازيت ايوه كل الدنيا محلاها وتهبل مهما كان اللي فيها معناه اكيد راهو في الاخر حاجه عابره وكاو هي الطاقه الايجابيه اللي لازمنا ناخذها كل يوم الصباح. جيتي لولا اسئله على المعهد تسنيه تسنيه مع المعهد على الكلاسيك على الكلاسيك تسنيه في البرك قديش معدلك من اني سنه لاني سنه بتحبش الله لا تعليق حقيقي راديو وجيت على جو مختلف في الاستوديو ما عليها تسليم ان شاء الله تواصل معنا في زواق فيلم نمشيش عادة تعملي اسم تولي سير هيك وتفز عيبينا راهو برهام بن عبد الله عنده اجراءات هل عندك شك ليه نسخنا مش تقولي هل عندك شك اني نبس ابقى معاكم شوية عكستها بعد بعد هو كان مفروض تجيبنا اليوم حكاية بالإنجليزي كما قلت للناس أما لكن اليوم ما تقولكش نعم اليوم نحكي شوي في المحفوظات الإنجليزية كده لكن مستحضر أنا مستحضر واحدة بركل مستر فارمر هذا دوغ بينجو what's his name B-I-N-G-O بينجو هذيك حفظت حتى التو بتأكد بنشو درنيز أنتر نيز أنتر تبورة واضحة أكيد مش نترجعوا الذكريات هذه بعد تاني مش نحكي على المحميات مع شعب جبار شريف تو التحق بنا الناجح إياد بعد من بكر العير فناجح وناجح وناجح خليني نجي إياد إن شاء الله ولكل أجتاز واختبار النفيم لكن تو باش نتعرف على أهم أخبارنا الجهوية والوطنية في جولة صغيرة قبل ما نمشي فلاش برا. أكيد باش نبدو بأخبار الجهوية. أمس بعد انقطاع الماء صالح للشرب النداءات كانت توصلنا من 6 متاع الصباح في تليفون على 75 493 859 زاد النداءات على صفحتنا. كنا اتصلنا بأحمد سيسي مدير فرع الشركة الجهوية للاستغلال وتوزيع المياه واللي أكدوا أنه الأشغال راهي على قدم وساق وباش ترجع. ومن بعد دخل معنا سيد سامي الغابي والجهة اللي وضحوا أنه زاد الماء يكون يرجع لما جري 7 متاع العشية وفعلا هو الماء بدي في تدفق منذ 7 متاع العشية وفي الأثناء في بادرة فريدة بلدية قبلي تتدخل بتوزيع المياه لفائدة حي الجابس بعد ما توصل انقطاعها في مدينة قبلي من فترة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. باش نواصلوا زادة إلا أنه موجات الحر ما زالت متواصلة وعندها برشة تأثيرات السخانة هذه اللي تمر بها البلاد التونسية ككل. اليوم زادة بشكون درجة الحرارة عالية توصل حتى 46 بتوزر وقبلي تبقى ما بين 39 و 44 درجة ببقية المناطق الداخلية تكون الأرقام ما بين 33 و 38 درجة بحذا سواحل بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي. المؤشر الإيجابي في الطقس اليوم هو اعتدال سرعة الرياح بش يكون البحر قليل الاضطراب الهرب والسباحة ممكنة بكافة الشواطئ شمالا وشرقا، كما توقع المعهد تكون خلايا رعدية في المنطقة الغربية بعد الظهر. هذه لمحة على الطقس عموما، وأن السخانة مازالت متواصلة، فالرجاء اردوا بالنا على رواحنا وعلى صغيراتنا. تظاهرة كبيرة مهمة جدا صارت أمس، وكان حدينا بتدخل من سلوى الشيباني عضو نائبة رئيس بلدية سقراط وعضو في جمعية فجر لصحراء للدراجات، المرأة والدراجة تحت شعار احنا بدينا وانتن وقتاش. التظاهر هذه كانت ناجحة جدا، شاركوا فيها برشا نسيب، شراكة مع برشا جمعيات، جمعت برشا نسيب في التظاهر فريدة من نوعها، حتى مشاركة للنساء المكفوفات بدرجة المزوجة اللي تم اقتنائها من سوسة. إن شاء الله التظاهرات لولا هي تكون لولا وتتواصل أكيد مثل هذه التظاهرات. وطنيا، دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الشغالين لكل الهيكل النقابية انهم يشاركوا بكثافة في التجمع الشعبي اللي باش يصير غدوة 2/8/2019 ببطحاء محمد علي بداية من الساعة 10 صباحا. المكتب التنفيذي وضح في بلاغ اصدره امس السبت انه باش يتم تنفيذ مسيرة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة احتجاجا على مؤتمر البحرين الفاشل الهادف الى بيع الحق الفلسطيني وتصديا لصفقة القرن، صفقة الخيانة والعار حسب تعبيرهم. هذه أهم أخبار الجهة الوطنية، شوية نرجعكم في فلاش سبور، ولكن تو أكيد باش نسمعوا أغنية من اختيار زميلي وهرب من عبدالله، اختاري لكم أنت حبيب عيوني ورجعينا. انت اللي وحدك بتمون والحب كل شي بيهون. حب شاغل بالي انت يا عمري الغالي ولولاك ما حبيب عيوني. توصلنا حتى الستة وتسعة وعشرين دقيقة وقيت فلاش سبور. فلاش سبور فلاش سبور. أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء مجلس الجبلية لتقديم استقالتهم بعد خروج المبكر للفراعنة من بطولة أمم إفريقيا. وفجر منتخب جنوب إفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل وطعب نظير المصري في بطولة أمم إفريقيا بالفوز عليه بهدف دون رد أمس العشية السبت 6 جويلية 2019 في إطار ثمن نهائي المسابقة المقامة حاليا في مصر. وأكد أبو ريدة في تصريحات نشرتها صفحة رسمية للجبلية على موقع الفيسبوك أن القرار هذا يجي كالتزام أدبي رغم أنه اتحاد الكرة ما قصرش في حتى شيء تجاه المنتخب المصري وقدمنا الدعم المادي والمعنوي المطلوب. وعن مصير الجهازين الفنيين والإداري للفريق أكدوا أنه مقالة بالكامل بعد ما خيب أمل جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عليها رغم تلبية كافة مطالبهم. وكد أبو ريدة زاد موقع المسؤولية الوطنية أنا مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأنه النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى لي جميع في تحقيق سمعة بلادنا. هذا وكان أعلن اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية استقالة 4 أعضاء بعد رحيل أبو ريدة وهم حازم إمام سيف زاهر أحمد مجاهد وخالد لطيفة كما نشرت الصحيفة الرسمية بيان استقالة لكرم كوردي وعصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني قبل ما يتم حذفه بشكل مفاجئ. مصين في أخبارنا الرياضية أكيد وشأن التونسي. توصلت إدارة الشعلة السعودي لاتفاق نهائي مع المدرب التونسي لطفي سليمي للإشراف على فريق خلال الموسم الجديد. بحسب ما أكدتها مصادر لموقع كورة، كانت المفاوضات دامت أسبوعين تقريبا. قادها رئيس النادي فهد الطفيلة من جهة النادي السعودي ووكيل المدرب التونسي ومحاميه بيجتمع الاتفاق أمس العشية على التوقيع على العقد لموسم واحد. في نفس الوقت توصلت إدارة نادي الإفريقي لاتفاق مبدئي مع مدرب الأسعد الدريدي يقضي بإشراف الأخير على الفريق للموسم الجديد خلفا للفرنسي فيكتور. كانت إدارة الاتحاد المنسيري ترغب بشدة أن يمدد الدريدي عقد مع الفريق بعد ما حقق معها نتائج إيجابية مكنتهم من ضمان البقاء ضمن أندية النخبة. قدمت إدارة المنسيري الأسعد الدريدي عقد يضمن راتب أكبر من اللي كان يتخذها في الأشهر الأخرى، لكن يبدو أن الدريدي فضل عقد النادي الإفريقي على مواصلة مشوار مع الاتحاد المنسيري. أنيس البدري لعب منتخب تونس كان أشيد بأرضية استاد إسماعيلية اللي بيحتضن غدوة 2-8 جويلية 2019 مواجهة نصور قرطاج أمام غانا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا المقام حاليا في مصر. البدري في تصريحات للتلفزة أكد أنه أرضية الميدان جيدة تساعد على اللعب بشكل رائع، وأضاف بإذن الله باش نقدم مباراة كبيرة أمام غانا اللي ساعدنا أن نبلغ دور الثمانية وأسعاد الشعب التونسي. صعد منتخب تونس إلى ثمن نهائي بطولة أمم أفريقيا من غير ما يحقق فوز في المجموعة الخامسة بعد ما تعادل مع مالي وأنغولا وموريتانيا في الدور الأول. هذه أهم أخبارنا الرياضية، رجعي لكم أكيد مصلي معكم في بون ويكاند ومصلي في استقبال إهدائتكم اللي تخص كل مناسبتكم وكل أفراحكم، كما مريم العامري اللي تهدي لولدها محمد علي بمناسبة عيد ميلادها أغنية أتوا نسمعها أكيد نسمع صوت حمزة نميرة زادة وبش نسمع أغنية بصوت حمزة نميرة وبش نسمع تهنية للنجاح بحذانا. مرة أخرى نقوله لمحمد العامري كل عام وأنت حي بخير من أمك مريم العامري. جهاد جيد بالعرفة قطيرة جيد صباح خير صباح خير. فما واحد ناجح وراقد شبيك ناجح ومتغشش؟ لا لا مبروك النيفيان بركي. قديش معدل نجحت؟ 15. يعطيك الصحة، وأكيد راهو تكلفت لك برشة تعب طيلة السنة الدراسية. تعبت برشة؟ تعب. شنو حسيت وانت تستقبل نتيجة عبر الأساميس؟ في الأول بارد شوي من بعد فرح. علاش؟ على خطر ما كنتش طامح في النوتة ذيك يعني. كنت معدل هو أكثر. معناه أنت كنت ضمن راحك ناجح فقط المستوى ما كانت في المعدل. هذي اللي يخدم وصل العام أكيد بيش يكون هيك مرتاح في استقبال النتيجة ويخم كان في المعدل. قديش كنت حاب تجيب معدل؟ والله كنت نجيب فوق 16. ما يسألش حتى 15 جيدة جدا ممتازة. كنت فايدة نقعد في البيلوت وكذا. عايبي. وشنو مشاريعك الأخرى تو في العطل؟ والله كان السفر خارج لبريطانيا سجور وكهو. أسيل مسألة شدة زغروطة مسألة أسيلاتي أعطينا زغروطة تو زميلي برهاني كمل عليك وغادي بزغروطة أخرى. شحاولك هذه زغروطة صحيحة. موصلين معاكم شون أكيد مرة أخرى ألف مبروك إياد. اليوم تاعنا راه ممكن ما يشوفش الكاميرات أما إياد فرح بينا. راه اليوم بسكوي وعصير برشا نوع تاع بسكوي أما ركز فيها على الشوكولاتة أكيد جدا تحب تعرفي نحب الشوكولاتة إياد. صحيح شكرا لك وبرشا انواع عصير ومية زادة و ومية ويعطيك الصحة. هيت نسمع وحمزة نميرة انت اخترتها أسير يا تسنيم تسنيم هيت نسمعها بعد نرجع. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرة مايع رعب وهلواس. نعاني وفي ناس بايع العربي بنحاس شدة وغصرة مايع رعب وهلواس. وخرب لمتنا في الليالي الأغطال أنا خدها جراري من البرد فيني. وخرب لمتنا في الليالي خدنا جراري من البرد فيني. قمر الغربة صار بايع خوان بكل خدايا ضي وماري. عقلي تمحل صار طايع لهموم البدرة والفجايع منها تهدي. طيبة والعمر صغير رميك الهونة مايش دراما نعمل لي فراسي واللي يصير يصير بنجمع حنطير وفضل نعيش كيف الناس مفهومة مضامين والأحوال مش لباس الغربة دي ما فايقين ما نعرفش الناس سممنا النيكوتين والتخمام شاب الراس نزلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شيتم بدن ديكوري معجبهم شي باسبوري أموري وما زلنا زادمين أموري أموري وما قلقين شيتم بدن ديكوري معجبهم شي باسبوري مي أموري تحت الحيط خوفي فينا في سوايع نموت ويرموني 47 دقيقة في استوديو نفزة FM. مصلي معكم أكيد مشرنا. قبل ما نبدو فقرتنا في نفزة وكيدس أكيد بجنس تقبلوا مكالماتكم الهاتفية إهداءتكم اللي وصلتنا على 75 493 859. حاضرة معنا مكالمة بعد شوي إن شاء الله مع زميلي برهم بن عبد الله لإستقبال تهنياتكم بنجاح. إيد شنو سر النجاح؟ اللي حبيت سر النجاح هو العمل ديما العمل المتواصل ديما وتنظيم الوقت. معناها راهو النجاح يجي بخدمة متاع عام كامل مش في اخر لحظة في الامتحان نتذكر نبدو نقرأ ونراجع. اي طبعا. باهي تسنيم سر النجاح الفرحة. كيفاش؟ تسهلها تسهل الدنيا. باهي وساعات يقول لك ممكن يسمعوا فيك صغيرات يقول لك يجينا صعيبة التحضير وبرشا دوارات كيفاش باش تسهله؟ نو ايزي بريزي لما سكويزي يعني حاجة كي تسهلاها وتحباها أكيد باش تجيك سهلة ومحلاها وكيوت وتفتق هو أكيد جود. صحيح هو الكلام أساسي صحيح وكلام إياد صحيح. لازم تخدمي في وسط العام مثلا واحد كي راح من الدار يراجع دروسه يحط مسودة صغيرة تلخيص يجي في وسط آخر العام تري مثل يجي راحة ملخص كل شيء وفهم كل شيء مذكر خطر هو اللي أعده مش غير أعده يقولي هو ما يفهمش الخط ولا بعتالي ما يفهمش المعلومة منيح. في نفس الوقت لازمنا نحبه قرايتنا نحبوا الحاجه اللي نقرا فيها باش نفهموا كلامكم صحيح. زوز نستقبل ديديكاس وصلنا على 75 493 859. فاطمه صباح خير. اهلا اخت فاطمه. اهلا فاطمه شنو حالك؟ شنو حالك لاباس عليك؟ الحمد لله صباح النور الحمد لله عايش الله يخليك الحمد لله عايش ربي يعطيك الصحه. عندك ديديكاس ولا شنو تحبي؟ قولي لنا. اي نحب نهني بنتي بالنجاح نتاعها. فيش نشهد بنتك؟ في النبي تخرجت في تخرجت يا بنتي. ألف مبروك ان شاء الله. ألف مبروك لها. اي عائلتك تخرجت في فرنسا. اي يعطي الصحه ان شاء الله ربي. عائلتك وبنتي الاخرى نشهد ثانيه جامعه ان شاء الله ربي يفضلهم لك زوز. اكيد راهو اللي ينجح فيهم باش يهون عليك برشا، باش يساعدك برشا، باش يكون على الاقل تحسك العبء فطومه نتاعك الشغله واحده فيهم باش تولي بحذاك، وان شاء الله تبدا مسيرتها المهنيه عن قريب ان شاء الله. ان شاء الله عايشك اختي فطيمه، يعطيك الصحه. تحياتي الاخر حموده الغزيل هذاك، حتى هو نجح للسجاء. اي ما يزبكش تنسيه هو حفيدي يلا ولدي حفيدي. اي باش الله ربي يفضله لك زاده، ما يزبكش تنسي الاحفاد راه من بعد يبقوا نهار كامل يقنقلوا عليك. عايشة نهارك عسلية، منهدو لبناتك وزوز ولكل الناجحين. رامي عايش بعد شوية، لكن خلنا نستقبلوا تليفون واحد آخر يصنع على 75 493 850. نجموا زادة صغيرات كما قلنا تسنيم وإياد أني قلت للناجحين نجموا يلتحقوا بينا تو صغيرات إذا يحب، ولا شرايكم؟ أي كي أي تفضل. هاي نجم يلتحقوا بينا في نفسه وكيف يشاركونا زادة. اليوم باش نحكوا على المحكميات في إطار مواصلتنا لاكتشاف البلاد، باش نحكوا على المحكميات الموجودة في الجمهورية التونسية مع الشيخ عبد الجبار الشريف من بعد شوي، لكن تو باش نكملوا أكيد في استقبال المكالمات الهاتفية اللي توصلنا. أمل صباح النور. ألو صباح النور فطومة. صباح الورد والياسمين. صباحك فل إن شاء الله. صباح الحمد لله ثقتي في فورما معك. أمل من القلعة. هاي تشرفي أمل. يا أمولة ابعدي شوي على الراديو. أوكي. يعطيك الصحة. شنو حوالك نحوال القلعة؟ والله لبيس الحمد لله ونحيك أنت لك وحدك. الحمد لله يعيشك حداني تحشكم برشا. عندكم دار نجاحات ودراسة؟ والله لا عندي وقت دوبلت في الباك وسهلت ربي في الله العمل. هي فقط تجربة صدقيني، هذيك تجربة وما خير تنجح تتعدي تجربة الباك وهي معدل قوي ومتمكنة وتعرف شنو تختار اختصاص، ولا تنجح بمعدل صغير ما يمتعهاش حتى في التوجيه انها تختار التوجه اللي حاجتها به. اي والله هكاك حبك كل حتى طايحة كنترول هي اصلا حبينها تنجح مية باهية تعاود العين خير لها يعني. بالضبط بمره اخرى تنجح ان شاء الله العام الجاي، تنجح معدل قوي يخلي لها تختار شعبة اللي هي حاجتها بها مش شعبة اللي مضطره وانها تختارها. هي تجربه وان شاء الله العام الجاي تطلبينا وقت كما هيك وتجيبي بحذنا اختك وتجيبي بحذنا للسدو يا امل. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. سلمين عليها برشا. نهنيكم نسمع لي نشكر. اي ونحب نهنيكم انتم لذاعه ومحلى لذاعه عايشك حاليا. وربي نحبك تعدي لي اغنيه صباح خير يا عزيز علي وغنيت فيروز يا ليلى الصب متى غده. يا ليلى الصب متى غده تو يشوف لنا زميلي برهان أغنية فيروز يا ليلى الصب متى غده ان شاء الله نسمعها. يعطيك الصحه امل ان شاء الله نهارك اسعد ليا. مازال باش نقبلوا اخر مكالمه هاتفيه ومن بعد اكيد باش نسمع رامي عياش ونحاول نسمع فيروز يا ليلى الصب متى غده. تسنيم التليفون في مواقع التواصل الاجتماعي برشا يدوروا نسادة تليفوناتها وتمشي هكا اللي يطيح واللي يعثر واللي تجرح واللي. شنو رايكم في الاستعمال التكنولوجي المكثف والمضغوط على التليفونات اليوم؟ انا بصراحه نشوف في ديزانفورماسيون هكا. قربش الميكرو. انا بصراحه نشوف في ديزانفورماسيون فازات معلومات معنا اي بي اياتش. شنو رايك؟ والله نتصور الاستعمال المفرط نتاعها يوصل لحاجة خايبة خاصة تأثر على الدراسة والنجاح كما كنا نحكو بكري. أما بالنسبة للاستعمال أقل زادة هو متعة تويكا حاليا الاستعمال متاع الأجهزة الذكية تو نتصور كان نظم وقتنا يمكن تنفعنا. أنت كيفاش كنت تعمل في وسط العام مع التليفون؟ يعني كنت محضر عادي التليفون بجنبي ما شكل لي قص على التليفون مثلا ولا اي حاجه. لازم هي عزيمه من نفس كونك تحس روحك حضرت سيد نجم تشد التليفون بمده اقل ديما من التحضير. مازلت ما كملتش انك تراجع دروسك من غير ما تمسى التليفون؟ معناه مش بضروره تدخل العائله ويهزوا منك التليفون، تنجم وحدك وحدك تعدل تصرفك الذاتي والشخصي. هذه التخزي هذيك هي العزيمه هي تعطيك النجاح. اذا كان انت عندك العزيمه باش تنحى عليك الانفورماتيك اكيد ديريكت باش تنجح. لا انا بصراحه نستعمل التليفون ياسر. كيفاش؟ عاودي ارجع الميكرو يا تسليم. واني نقرا بصراحه نستعمل التليفون ياسر ما نجمش نبعد عليك فيه نلقى حاجات اكثر من اللي يعطوهولنا مثلا. معناها نجموا نستعملوا التليفون باش نزيدوا نوسعوا معارفنا والمعلومه ما فهمناهاش نزيدوا نوضحوها. اون بليس كي نشد التليفون ساعات نقرا فيه قصه مثلا يجيني ام تعمل مثلا نشد كتاب بالك الكتاب مثلا نحس هيك كمان الميكرومره وين ما نمشي تبعي اما التليفون اسهل في كل شيء. معناها راهو نجم يحق لنا فوائد زاده مش مضار به. ليلى صباح الفل. يا ليلى صباح النور. صباح الفل والياسمين. ليلوسه شنو حالك؟ الحمد لله. انت لاباس؟ والله لك وحشه يا فاطمه. يعيشك الله يخليك. انا نطلب ساعات اي ما يعدليش. هو زملائي علي ولا برهان اكيد يستقبلوا في بعض التليفونات وباش تضغط عليهم خاصه على المكالمات متراكمه. اي ما يعدوش نعذرهم زادوا خياني حقتي عليك. اي يعطيك الصحه. شكرا لك. الحمد لله. شنو حالك انت؟ ربي يا خيتي حنانه مبروكه جاب الله. قولها ليلى دراويلي تبارك لك راهي من كل قلبها. يوصل نبعث لها ميساج من بعد شوي نوصل. لا لا من بعد شوي نبعث لها ميساج ونوصل لها تحيتك. امس بركه بعثت لي رساله وسلم على الناس الكل اللي يسمعوا فين في زوا اف ام. فقط تعدي شهر العسل نتاعها وترجع معاكم في اوت تسمعها معايا كل نهار سبت. وبا في برشا موعد باش تسمعها مره اخرى معنا مبروكه خاطر صوتها في روزنا الصباح ماهوش مشي. اختي فاطينه نعم نحب نعمل تفضلي. اكيد جد تفضلي لك الفضل. عايش بالمناسبة نحب نحيي عبد السميع والدختي على الخطوبة نتاعها سميع الدروي. اي مناسبة الخطوبة نتاعها ونفرح له وان شاء الله بدو بتمام معناها وان شاء الله عقوبة العرس حتى هو ممكن يعرف في قوت ولا في ان شاء الله ربي هذي ان شاء الله ربي. ونسلم على الكيف الكل معاك ونعطيك في الف تحية. يعطيك الصحة. الله يخليك. سدعيني العرسة تنسيش تستدعاني للعرس. اذا تسمع فيه على الراديو ما تنسيش تستدعاني للعرس. اني تسنيم بقي ايد مشي لبريطانيا على الاقل احنا خلينا نمشي للعرس. شو قالت تسنيم؟ ملاليه. اي بيه ملاليه. ان شاء الله كل شيء بالفرح. اكيد تو نهزك معي اذا استدعتني. تفهمنا ان شاء الله. مازلنا نجموا نستقبل مكالماتكم اللي تفي على 75 493 859. رامي عايش مبروك به باش نستقبلوا تليفون واحد اخر. باش نسمع رامي عايش مبروك. شنو ده الاياد اللي جا حفلنا فيه؟ مش نهدى التسنين اللي جات له على كلاسها؟ مش نهدى الأسيزادة اللي غابت علينا أسبوعين؟ بشو قال يا هرابة كي نطلبك في تليفون هز علينا رانا نحب ونطمنوا عليك. ما أكيد صحيت فاطيمة عسلامة صباح الفل. أهلا أختي فاطيمة صباح الخير. شنو حالك فاطومة؟ شن مورك؟ الحمد لله جنعورة لباس. الحمد لله. وينك صويت؟ الحمد لله لباس. العائلة كلها بس عليها؟ لا الحمد لله. فين انت مداركم غادي لباس في المنصورة؟ لا عيشك الحمد لله. عايشك. سلمي على مبروكة جاب الله بربي برك. والله اليوم بقدرة ربي مبلغ لها تحياتكم الكل. هي زاد بلغ لكم تحياتها. لا محالة هي ولا زنعورية حتى هي خذت ماهو من جنعورة. اش تحبي تقصدي حتى كده من جنعورة هبلا عايبة اكيد تصل التحية منيش شنع على قليطة فاطمة طول نطبق من بعد ونقول لك عندك تحية فاضل. اختي فاطمة نحب نقدم تحية كبيرة. اي البنت سراء سواعي بجائزتها. أي؟ التي تحصلت عليها عن طريق التحدي القراءة العربي. أي؟ عند الوزير أمس في تونس. أي موجودة هي هني ولا يا فاطمة؟ موجودة هي بنتك في قبلي. اي هني في قبلي حق راهو جبتها. علاه ما جبتيهاش بحذانا؟ والله هي تونس هي ما تحبش حسام هذاك عليه. باهي تو نشوفوا نجموش نجيبوها بحذانا الجمعة الجاية على خاطر طاقات وإبداع كيما هيك لازمنا نتعرفوا عليها نتعرفوا على شخصيتها نتعرفوا على نجاحها. إن شاء الله نجيبهاكم بقدرة الإله. إن شاء الله بركي لها زادة وإن شاء الله ألف مبروك لها. هي وجدان بنت حليمة مغمودة وكل التلاميذ. وإن شاء الله موفقين يا رب. ان شاء الله ربي ينجحهم الكل. الف مبروك مره اخرى. وتعودنا موجهه لها ان تكون حاضره معنا في الاستوديو في اي وقت يا فاطمه. يعطيك الصحة نهارك زين. مبروك رامي عايش كما قلنا نهداها لإياد وتسنيم وأسير كل الناجحين في النيفيام والبكالوريا الناجحين في حياتهم اللي يحتفلوا بحياتهم اللي فرحانين بحياتهم اللي بيساعدوا معانا هيك أسبوع مريح. حياة قلبي مبروك هالفرحة نجوى كرم انا ما في يحبك اكثر من عيني. وصلنا حتى 8:06 دقائق في سدو نفزاوة اف ام. سعد جبار شريف حاضر معنا عبر الهاتف. صباح النور. صباح الخيرات والفل والياسمين في هذا اليوم القائظ, هذا اليوم الحر. الحر وشنو ريتو بالحراره يا سعد جبار؟ سعد جبار بحذايا زوز ناجحين اليوم. تسنيم تعرفها جات لولا على القسم نتاعها, غابت الجمعه اللي فاتت. اياد نجح متغشش شوي, اياد هو اجتاز مناظره النوفيام بمعدل قريب لل16, متغشش شويه خاطر حب معدل ما اكثر. هو في الواقع حسب كلام السيد وزير التربيه ال15 تاهلها للمعاد النموذجيه والمدارس. يعني قريب 16 فوق ال 15 هذا يعتبر لي بالنسبة كأستاذ حسن. وبالعكس أمامها الطريق مفتوح الآن إن شاء الله للمدارس والمعاهد النموذجية. فلا داعي للغضب, بل تحتاج اليوم إلى مزيد الدعم والتهنئة. التهنئة من كل قلبي لأن الأطفال اللي حولك كلهم صراحة متميزين ومتألفين, ونرجو لهم كل التألق ومزيد النجاح إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سعد جبار. تسليم سادة تتلول على قسمها وإن شاء الله بالنجاح ليهم. شكرا لك دعمهم, دعمك ليهم وصوتك ليش ما فيك أن على حد يطلبوا فيك. بل بنهارين شنو بش يحكينا سعد جبار غدو, خاصة تسليم نحب حكاية تقولي نحب سعد جبار شنو بش يحكي اليوم. ما بش نواصل فيه تعرفنا على الوطن ومن خلال بش اكتشاف المحميات اللي في بلادنا. هو بالنسبة لهذا الموضوع أنا أريد من الصالح ومعايا أنت أيضا أننا نواصل الحديث حول أنجع السبل لاكتشاف الوطن. وطننا العزيز هذا جميل بمواقعه بتاريخه, ورغم أن البعض في هذه المداخلة يرى أني باش نتحدث عن المحميات الوطنية أو الحدائق الوطنية, ربما يقول الأفضل اليوم زيارات وإلا القراءات تكون عن الماء, تكون عن الشواطئ. لكن تعرف هناك أمسجة, هناك من يحبب دائما الجبال والحدائق وجمالها والأشجار والحيوانات وكل في الواقع شيء. على كل حال كنت نتمنى, كنت أرجو أن تكون هذه الزيارة الخاطفة للحدائق الوطنية في الربيع, لكن إن شاء الله سيأتي الربيع بعد الشتاء وسيأتي الخريف ونتمكن. لكن معرفة الشيء ولا جهله في المواقع التونسية, من المواقع التونسية هي الحدائق الوطنية. وأهمية الحدائق الوطنية أن لها علاقة وكيدة بالبيئة, لأن الحدائق الوطنية تضم حيوانات, تضم نباتات نادرة عندها أهمية علمية كبيرة إلى جانب روعة المناظر الطبيعية. يزورها الناس في كل الأوقات إما للنزهة ومشاهدة الحيوانات في محيطها الطبيعي إلى أقفاص أو أسوار. زيارتنا الأولى باش تكون إن شاء الله إلى حديقة مشهورة تقع في ولاية بن عروس, هي الحديقة الوطنية ببوغرنين. ما يدخلها الزائر يروعه ويجذبه ويجذبه هدوءها وجمالها الطبيعي, وهذا السبب اللي جعل القدامى في العهد الكرتاجي الفينيقي يؤسسون فيها هيكل لعبادة الإله البوني بعل حمون. ثم فيما بعد في عهد البيات جاء باي اسمه علي باشا وبناء مسكن في جانب العيون الحارة في الجبل طبعا, ولا هذا المكان أصبح أحد المقرات المحببة لبيات تونس. تعرفوا اللي منطقة حمام الأنف فيها جبل وفيها الشاطئ البحر. في سنة 87 أصبحت هالحديقة هذه محمية, تسمى محمية بوغرنين, وهي من أنظر غابات هذا النوع في شمال إفريقيا. ومن أهم ما نلقاه فيها نلقاه أشجار العرعار بوهبرة, نوع من الأشجار يشبه السروس والعرعار الحر والصنوبر الحلبي وزهرة بخور مريم الفارسي, وهي زهرة نادرة كذلك نلقى الزنبق الغبية وزهر اللؤلؤ الغابي، بحيث نجد فيها زهور وأشجار نادرة. أما إذا كان يزور واحد الحديقة هذه خاصة في زيارات في رحلات، يلزم ما نقطفوش منها أو نصطادوا منها أي شيء، على خاطر الزيارات هذه فقط للمشاهدة والاستمتاع، وهذا هو سر تسميتها بالحدائق المحميات. هي محمية من طرف الدولة، محمية من وزارة البيئة، محمية ولكنها بالاسم محمية، لأننا نشاهد فيها كل الطيور، نشاهد فيها كل الحيوانات بلا أقفاص كما قلت وبلا أسوار. نلقى في المحمية هذه عدة أنواع من الحيوانات، من بينها إنهم الحلوف، ربما يستنكف البعض ويتقذر، لكن الحلوف هذا أو الخنزير يسميه باللغة الفصيحة هو مفيد جدا للحديقة. علاش؟ على خاطره يتغذى من الجثث الملقاة ويقلب التراب بالخطم متاعه وهذا شبه الخرطوم عندما يبحث عن الغذاء، وبهالطريقة يساهم الحلوف أو الخنزير في تنظيف البيئة وتهوئة التربة. كما نلقاه في الحديقة حيوان ابن آوى والثعلب والقط البري، هو نوع من القطاطس ولكنه بري وشرس. والحيوانات هذه ما نجموش نراوها في النهار لأنها حيوانات ليلية وتهرب من البشر عندما يقترب منها. بالنسبة للطيور نلقاه في الحديقة هذه كواسر عديدة، كواسر بمعنى جوارح تأكل اللحوم، كعقاب بونيلي والعقاب الحر والسقاوة المفترسة، إلى جانب بالطبع الحمام الأزرق والهدهد الأنيق اللي يعشش في شقوق الصخور. وما ننساوش أن بالحديقة ثعابين تنام في الشتاء وتظهر في الصيف، لهذا زيارة هالأماكن هذه في فصل الصيف في مثل هذه الحرارة يلزم تكون فيها كثير من الحذر. طبعا أصدقائي عندما نتحدثكم عن قدم لكم هالمعلومات هذه لابد باش يكون دوركم مش فقط السماع وإن والالتقاط المعلومة، إنما بفائدة أخرى وهي أنها تدفعكم إلى البحث ومزيد البحث عن المعرفة حول كل محمية من محميات بلادنا، وأيضا تصوروا أو تفكروا في أعمال تلقائية تقوموا بها في المستقبل مع زملائكم باش تحافظوا فيها على الأنواع النباتية الأنواع الحيوانية اللي هي كثير منها أصبحت مهددة بالانقراض. طبعا بالتالي باش نترك لكم المجال أصدقائي من الآن باش تجمعوا معلومات عن بقية محميات بلادنا. طبعا هذا للمستقبل مع الأمل باش تحقق لكم زيارة هالمحميات التونسية عندما تشاركوا بالتالي في نوادي البيئة، وإن شاء الله هذا يكون لكم حافز أيضا باش تدخلوا على المواقع الاجتماعية للتواصل الاجتماعي للإنترنت وتتبادلوا الأفكار مع أصدقائكم الموجودين في شتى الأماكن اللي توجد فيها هذه المحميات التونسية. ومن هنا نزيد نأكد راهي الإنترنت مايش موجودة فقط للعبث وللهو، إنما فيها هي وسائل اتصال حديثة يمكن الاستفادة منها. إذا أنا ننتظر منكم أن تقوموا ببحث ببحوث حول المحميات البلاد التونسية، وإن شاء الله نسمع كثير من المعلومات المفيدة منكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. معناها هذه تمرين مهمة لأسيل ان شاء الله نبلغها تسنيم وإياد. المهمة هذه الجمعة الجاية انكم تدخلوا الانترنت لو جعل معلومات مفيدة على المحمية، وما تنسوش محميات نحنية اللي عنا. صعب جبار هي تسنيم عملت بحث صغير، تحبي تحكينا على البحث اللي عملتيه تسنيم؟ تفضلي. طبعا تتميز تونس بتنوع ثرواتها الطبيعية والبيئية، وتشتغل تشكل فيها مناطق سياحيه زاد يعني مش وما يجوهاش كان من تونس يجوها زاد من خارج للتنزه كما قال مسي عبد الجبار وهي عباره على متحف مفتوح المحميات يعني عباره على متحف مفتوح وفما خمسه محميات اشكل اللي هي قرينا عليها برشا في المدرسه وقالوا لنا برشا مرات اللي باش نعملوا لها لها رحله زياره لكن كانت جاست كلام وكهو ما مشيناش حق وهي تقع في ولايه بنزرت في احدى المحميات في تونس خاطر توفر فيها ثروات مائيه ونباتيه ومساحتها 12600 هكتار وتتوزع فيها بين بين البحيرات البحيره فيها 850 هكتار والجبل فيه 1360 وصبخات 2740 وتسمى محميه اشكل بالطيور المهاجرة تسمى زاد الطيور المهاجره يهاجروا لها برشا طيور تستقبل في فصل خصوصا في فصل الشتاء اكثر من 200 الف طائر من اوروبا وافريقيا ويعيشوا فيها برشا طيور نادره كما دجاج السلطانه والبكشون الابيض وفيها زاد الجاموس المائي الذي كاد ان ينقرض وتنوع فيها الغطاء النباتي فيها الزهور ونباتات وبدءا من الاشجار الخروب وزهور مريم ايضا موجوده في حديقة في محمية إشكل وفما حديقة الوطنية بالفيجة تعملت 1990 وتمتاز بتنوع ثرواتها الحيوانية خاصة الثدييات وتم إحصائها 25 نوع أهمها بدءا بابن آوى والخنازير والقطط الوحشية نلاحظ اللي يعني عملت البحث البارح نلاحظ المحميات الكل فيهم القطط الوحشية والخنازير وخطر الخنازير يفيد برش علاش احنا ما ناكلوش يا خطر هو ياكل في القمامة والجثث والتراب كما قلت عبد الجبار وفيها برشا يعني زواحف وهي زاد فيها 15 نوع من الزواحف والحشرات وفيها السرطان المائي نظرا للبحيرات يعني اللي جمنها وفازات وفما حديقة زمبريت على فكرة الحديقة هذه سمعت اسمها في سكيتش وما كنتش نعرف اللي هي في حديقة أصل في حد ذاتها سمعتها في مسرحية ولكن ما جاش بالك اللي هي محمية يعني كنتش كي البارح يعني كي عملت البحث وتبعد على حق الواد 55 كيلومتر وهي حديقة بيئية تبلغ 340 هكتار وطولها 700 متر أعلى نقطة فيها 435 متر وتعرف بأنها فيها نوع من الفقمة الفريد المهدد بالانقراض وعديد من أصناف السمك كالمير والضخ به هذه المحمية الثانية هذه المحمية الثالثة الثالثة وفهم محمية بوغرنين زادة اللي كان تحدثت عليها مسيا عبد الجبار تمتد مساحتها الحديقة هذه على 194 هكتار من الغابات تغطي جبل بوغرنين قريبة من العاصمة وهي مكان الذي كان يسمى في العصر الروماني بجبل بالقرنسيس ويختفل في الكساء النباتي بالحديقة حسب ارتفاع وجهة جغرافية ونوعية التربة وتمتيز بالغزارة والتنوع إذ تم تعداد أكثر من 600 نوع ساعد على وجودها المناخ المتوسط الرطب ذو الشتاء المعتدل وتحتوي الحديقة على ثروة حيوانية فيها أكثر من 25 نوع من الثدييات كالخنزير البري والضبع المخطط إلى جانب أنواع أخرى من الحيوانات. يعطيك الصحة تسنيم يعطيك الصحة عملتي البحث متاعك أنت قديش نعطاها عدد سعب جبار تسنيم؟ لا أنا مش نعطيها التعقيد مفيد جدا معقب على كلامها أنا رجائي نعرف ثم شعار يزن يحملوه الأطفال أنه طفل يبحث ويقرأ هو طفل يبدع كيفاش رأى الإبداع عن هنا لما أصدقائنا الأطفال يبحثوا عن المعلومات هذه يلزم في المرحلة الأولى تنظيمها مثل ما عملت البنت تسنيم ثم فيما بعد نبحث عن طريقة تكون مفيدة ناجعة لتقديمها. من هنا ومش يجي الإبداع وتكوين الأطفال في الكتابة المفيدة الإبداعية. أننا نتخيل قصة حكاية. مثلا نتصور أن مجموعة في نادي من النوادي نادي البيئة مجموعة من الأصدقاء إذا مسمى حتى شوية يستعملوا الخيال يركبوا مثلا نتصور بيصات وهي بتوسط الجنوب مثلا بيصات علاء الدين السحري وينتقلوا فيه إلى مناطق من توجد هالمحميات هذية لاكتشافها عبر مغامرة تلفت تشد الانتباه متاع أصدقاء الأطفال. ينجم يكون حتى برنامج إذاعي عندكم بالموسيقى والمؤثرات الصوتية ويقوم الأطفال بأنفسهم بإنتاج برامج بيئية لاكتشاف الوطن يكون حتى عنوانه نحن اكتشفنا الوطن وتكون حكاية تكون قصة تشد الانتباه مش ما تكونش معلومات جافة ما قدمتها أنا وقدمتها البنت النجيبة تكون يعني الآخر المستمع تشدوا أكثر المعلومة وتشدوا أكثر الحكاية والقصة وهذا بما يتميز به توا الأدباء والكتاب أن المعلومات هذه موجودة في كل مكان صراحة لكن كيفاش نوظفها كيفاش نقدمها مثل ما عندي أكل كيفاش نحطه على المائدة ونزينه حتى يعطيني الشاهية ويعطيني الرغبة في الأكل. فأنا نرجو هاو شو يكون الطلب الثاني للأسبوع القادم أنها ناخذ حتى محمية واحدة لكن نصوروا حكاية قصة نعمل قصة صفحة أو اثنين ومقدمة في شكل قصة أقرأ فيها وأستشف منها إبداع الطفل الذي يبحث ويقرأ ويهضم ثم كيف يقدم للآخر للآخرين للمستمعين هذه المعلومات. هو سعب جبان نجم وفي نفس الوقت زادة أتوا أسير وإياد ومعاهم تسنيم يحضرها ونسجلها في الاستوديو والأسبوع الجاي تكون مسجلة شو رأيكم أما يلزم الأربعاء ولا الخميس بأقصى حد تكون حاضرة ونسجلها في الاستوديو تو صديقنا علي الدرمولي يحضر لنا المؤثرات ونعرضها لحد الجاي على سجل جبار شو رأيكم مستمعينا أحسن حاجة تفهمنا يعطيك الصحة شكرا لك سعب جبار أكيد أمتعتنا وإن شاء الله الجمعة الجاية الصغيرات اللي معايا إن شاء الله يبهروك إن شاء الله بالإنتاج اللي باش يعملوا مشكور كل ثقة في هذا كل ثقة إن شاء الله وأنا أنتظر على أحر من الجمر هذه البادرة الإذاعية الإبداعية من أبنائنا أبناء هذه الإذاعة الناشئة والرائعة والمفيدة إن شاء الله موش باش يخيبوا ظنك شكرا جزيلا لك نهارك أسعد الأيام شعب جبار مشكور عندكم مهمة كبيرة للجمعة الجاي هي المعلومات حاضرة ديجا معنا فقط محمية واحدة نتخيلوا قصة هنا عنا رانا في الجنوب عنا خيال ما شاء الله خاطر نفتقدوا أكل افتقاد البرشة حاجات يخلينا نتخيلها أكل في التخيل متاعنا ذيك حاجات إبداع كما قال سعب جبار نجموا حنين نحوسوا في محمية من محميات على بيصات على أدينا نهبطنا بحذا خنزير يحرث الأرض ننظفها أنا مشينا بحذا طائر أنا طرنا مع بعض الطيور المهاجرة أتوت عنكم أسيد لدى في الوجبة ذي ونهار الخميس نسجلها في الاستوديو نزيدوها مؤثرات صوتية خاطر كي تعطي الفكرة باش ترسخ في أذهانهم وفي نفس الوقت يكون إنتاج خاص بكم فهمنا نحب نشوفكم قبل الجمعة معايا في الإذاعة باش نخدمها مع بعضنا القصة وبعد نسجلوها يعطيكم الصحة باش نواصل معاكم لكن قبل باش نسمعوا جورج وصوف ساعات نخسر كل الناس على خاطر شخص وما يكونش هو يسال التضحية نتاعنا للأسف الشديد جورج وصوف خسرتي كل الناس على شان معكم مشوارنا على تليفون خالتي جميلة. صباح النور. ألو صباح الخير يا فاطمة. شنو حالك؟ لاباس عليك. لاباس انت شنو امورك؟ الحمد لله هاني متمتعة بالبرود وبالهواء وبالنسمة ديالة. قولي البرهان يقول لك على الحالة اللي نعيش فيها تو. علاش بكي يا خالتي يا جميلة؟ كهو عاملة مرمى نعيش لوطني زيك الروح حالتها ونغفل في المعون في الصحافي و... صغيرت ولسديش خير عليك بالضحك على الجميل. وعلاش حليتي برما في الوقت هذا؟ كنت نجمي تستني شوي معنا. والله ماني مرقصة عاد فاطمة انا ما وما اللي جيت معنا بجيت فيها وكهوش تنام. اللطف عليك هالجميلة. تحبي تشاركينا بإهداء ولا تحبي تقولي حاجة في موضوعنا اليوم؟ قولي لي ساعة كلمة يرجع ولا لا نرجع والحمد لله. الحمد لله. لا أنا ما نحصلش ديما لأربعة ونص لأربعة نوض ما نعبي الماء. في الحالات الكل ما عنديش نقص الماء. لا. لا ما عنديش نقص الماء. معناها نجم نرد بينا. هو خد جميل أمس حتى المدير فرع الجهة لشركة استغلال وتوزيع المياه أكد وأن لازم نستحفظوا على خاطر المائدة المائية بتاعنا مهدة شوي. إيه راو تعرفي هي خاطر إحنا سنة زدنا كملنا ناكل عاملين الطاقات الشمسية في الغيب. إحنا شوي الماء وزيدوا يعملوا هم طاقات شمسية. تمشي لهم هم خاصه كي ما تكونش خاضعه للمراقبه والا فاستشاره مديريه الفلاحه باش نحافظ على مائدتنا المائيه. ان شاء الله اكيد نتناول الموضوع هذا. عندك اهداء ولا موضوع اخر؟ والله عندي اهداء يعني اما نحب يحضر لي اما براوه اكيد جدا بصوت نجد صغير الجسمي. لا بصوت نجد صغير خالد جميل احلى قولك يعني عم تحضر جسمي يعني تحبهم الزوز يعني هيا بيه ما يسالش كان انا جات صغيره ولا حسين الجفني اما براوه خالد جميل اكيد والله نحب اهداء الاريج الشايبي عروسه المزيانه ان شاء الله ربي حافظه المتربيه ان شاء الله نهنيها بفرحه خاطر غدو ان شاء الله ربي يهنيها ونقول لها ان شاء الله بالبركه واني غدو عندي مشي الطازر ما نجيبش نحضر لها في العقد وان شاء الله جاه في الساري ان شاء الله وتحية لخالتي زيادة حتى هي ونقولها إن شاء الله ربي يعينك في الصيف ضايع خاطر هي كبيرة شوي وعيونها يجعوا فيها وجاية عرس ونقولها إن شاء الله ربي يعينك ووسع بالك إن شاء الله لازم نوسع البال أي مهم الكبار ما يحبوش يحبوا ديما وحدهم وفي الهواء البارد ويكرهوا كل القلق والواحد وتحية لك انت وتحية المبروكة وتحية البرهان وتحية الفهمي وتحية لأولادي وبناتي وتحية لحبيبتي اللي نحبها ياسر ومزيانة ياسمين إن شاء الله ربي يخليها لك وإن شاء الله نهاركم زين نهارك أسعد الأيام جمولة يعيشك إن شاء الله ديما في صحة وسعادة مصير مشوارنا معاكم بشرة ليدي ديكاس نتاعنا قبل ما نسمعوا أما براوة جنات عون الله تصبح عليكم بالأمل والحب وتهدي أغاني الحصة نورهان مسعود وتقول لها عيد ميلاد سعيد أختي وجارتي العزيزة مرابط الروضة صبحت علينا سلومة إبراهيم حرابي خدوجة الرزق صبحت علينا بالورد والياسمين صبر عطية زادة قاسم هكتور صبح علينا بالنور نبيل مراد بالياسمين بسمة الأمل صبحت علينا صباح نور يا بسمة عزين فرج حاتم قصري خالد عبد الكريم عايشة زادة قدمت تحية الأم الغالي وردة بن عمارة بسمة عبيد ياسمينة عبود صبحت علينا بالنور وسرور محرز مباركة زادة الهام رشيد منتصر صبح علينا بالورد تقدم تحية لبنتها أميرة اللي تحصلت على شهادة البكالورة ربي ينجح كل وليداتنا إن شاء الله بالنجاح له بالتوفيق لبنتك عنا تليفون بعد مصر الإهداءات زكية صباح الفل أهلا صباح الفل وياسمين والورد زكية شن حالك يا خالد زكية هالغيبة شن حوالك لذيذ الحمد لله لبس انتي بهزلك بي اللطف عليك اللطف عليك يا خالد زكية عايش نحوالك لبس ما هو ذي خالد زكية روى هذي تقصنا رب اللي فيه من حاجات خايبة راي فيه حاجات بي الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي يعطينا مخير وربي يفرجها علينا ان شاء الله ان شاء الله عندك تحيه للتدخل الحمد لله خالد زكي والله نقدم تحيه لي من ولدي اي وبنتي عايشه السويسي جايه الثانيه في قسمها ان شاء الله ربي يبارك ان شاء الله ربي ولا ربي ينجحك ان شاء الله ويعطيك الايام الطيبه ان شاء الله ونقدم لاهلي تحيه في المنشيه وجيراني في تنبار حبيت نحييك انت ونقول لك شنو احوالك الحمد لله الحمد لله خدك يعطيك الصحه شكرا جزيلا ليك ري تحياتكم وسؤالكم عليا ذي يزيد يحملني مسؤوليه تجاهكم ويخلينا نفرح برشا شكرا ليك خالد زكي نهارك اسعد الايام مصير معكم في ديديكاس دد ونوسة مادي تقول صباح النبراس لأحلى ناس ونهاركم نسمة باردة تبرد علينا في السخانة إن شاء الله يا دودة مادي ومحلة تحية كيفك أنت تليل هنا كانت نصحتكم أن أنتم تحمدوا ربي على طقسنا خطر السخانة عند ربي وهذا هو طقسنا سجي صبحت علينا نهدات كل أغاني الحسن زوجها لطفي وصغارها سجي زاد صبحت علينا بالنور سو بيسو صبح علينا بالنور بوسيف زاد صبح علينا بالخير حما صبح علينا بالتفاح صباح التفاح ونشوفك نرتاح ايه من زادة كان عندها مثلا واحد اخر نجوش نقرا ياتك اقرصني نعيشك كنت امر حسني انطلقت تسليم جميلة مبارك زاد صبحت علينا برج ديكاسات اخرين وصلنا على اللايف بتاعنا راديو نزوات نجم بتقول المستمعين باي باي يشوفيكم في الكاميرا بتاعكم سلامكم عطت ايه مواصلين معكم اكيد مش نسمعوا اما براوة عنا تليفون قبل برهان بعد نسمعوا اما براوة معنا خالتي زهر صباح النور صباح الورد والياسمين فاطمه، شنو احوالك؟ لاباس خالتي زهره، لاباس عليك الحمد لله. شنو احوالك انت؟ كل لاباس الحمد لله. شكرا خالتي زهره، عايشك الله يخليك ان شاء الله. عندك ناجحين خالتي زهره؟ نعم. عندك ناجحين في مناظرة ولا امتحان من امتحانات؟ عندي ولد بنت خالتي نجح في البكالوريا. ولد بنت خالتي. وعندنا ذر عماماتي معناتها في العائلة الموسعة. ومش برشا الحق سنين، هم ستة من الناس تقريبا في الصمعة. إن شاء الله العام الجاي. فما المتخرج زاد. ونحب نهنيه ومحفادي عندي ولد بنتي في الابتدائي. معدل الخامسة. اي. جايب معدل 15 فاصل حق نقص على المرة الفاتت. وحفيدتي ريماس زاد حتى هي كاكا جاية أول مرة جايبة 16 وبعد جايبة 15. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. عايشك ونحب نهنيهم كل الناجحين كل أحفادي ومجتمع كل كية اللي تخرجوا والبكالوريا واللي ابتدائي وكل كية. شكرا لك خالتي زهرة، يعطيك الصحة. وليتك بالله كل وعندي عرس ولد خالي باش نهنيها. أي تفضلي تفضلي خالتي زهرة. المبروك ولد خالي علي، مبروك عمارة. الليلة الدخول متاعي يعني العرس البارح السهرية وحنة. نقول إن شاء الله ربي يهنيك يا مبروك، إن شاء الله إن شاء الله ديما فرحان، وإن شاء الله ربي يهنيك وسعيد، إن شاء الله تعيش في السعادة والهناء إن شاء الله. شكرا لك خالتي زهرة، وإن شاء الله عقب البرهان وعقب ليك وكل إن شاء الله يعيش خالتي زهرة. شكرا لك، ونسلم على المبروك جاب الله وعلى الفهمي، ونقول له مرات وحشكم يا جماعة الكل إن شاء الله تحيتك توصل لهم. عايشك وكان عندكم غناية إذا يمكن يعني نهدي الولد خالية ان شاء الله نهدو لك كل اغنيه حصه والاغنيه جايه باش نسمعها بصوت نجد صغيره. اما براوه ومن بعد نرجع لكم باش نسمعها بصوت حسين جسمي. ام براوه معناها انت اخترت تسمعنا بالنجد صغيره، مش بصوت نجد صغيره كما نحبها، نفس صوت خالد جميل ما يسالش خاطر خالد جميل. رائعة نجد صغيرة أما بارا وسمعناها بصوت حزين جسمي. توصلنا لنهاية البويكاند معانا لليوم. قبل ما نختم معكم أكيد بشي خليكم تحية كل من إياد وتسنيم. تفضل إياد. نحيي أهل كل والناس كل اللي عاونتني حتى في نجاح الناس كل. نحيي أساتذتي والمعهد كامل. أعطيك صح. شكرا على المبروك زاد إياد. شكرا لك على المبروك. تسنيم. نحيي ناس كل، نحيي بابا وامي ونحيي اصحابي اللي مشجعيني ونحيي عندي صديق نحبه برشا ربي يخليه ونحيي بلسم اختي بنجاح الباك ونحييك يا برهان ما تغشش. يعطيك الصحه شكرا لكم. لحد الجاي باش نتاس معانا ان شاء الله مع اسيني صارت تحضر معكم وتعد ورقه ونعود كل جمعه نعد ورقه معانا من انتاجنا اكيد على المحميات طريقه رائعه. شكرا لكم مستمعينا. هذه كان مشوارنا في بون ويكاند. لحد جاي اكيد نتقابل معكم ودعم مفتوح لكل ابنائنا اللي يسمعوا فينا انه يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو. لكن قبل ذي حبيت نشكركم على وجودكم معنا على اللايف متاعنا على ديديكاس على صفحتنا على فيسبوك رديني مسوها على 75 493 895 على صفحتكم على صفحتنا.